ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذه أحوال العذر بالجهل، والله وفق. الشيخ صلى الله عليه وسلم، إذا يعني طرأ على بال الحكم وتردد لكن لا يستطيع السؤال، هذا عذر، يعني في مكان لا يتمكن السؤال لكن يشك. يا شيخ، طيب هذا سؤال طويل، الأخ يسأل عنه، يقول: وذكر بعضهم أن المؤمن إذا وضع في قبره وأقعده الملكان أنه يخيل أن له أن الشمس تغرب فيستأذن الملائكة ليصلي فيأذن له، جاء ذلك عند جوابه لأحد الحضور عن قوله عليه الصلاة والسلام: أتيت موسى ليتأسري بي على عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره وعندي سؤال. هذا ما أعرف، ما يكون الإنسان أقول يصلي في قبره، سيدة مات قطع تكليفه بمجرد أو موته قطع تكليفه، والبقية إن شاء الله نكملها في درس الليل إن شاء الله.